الله الذي جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى وبحيلة العلم اتكى إدريس في الجنة واحتبى وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصبا فسار إلى أن لقي من سفرهما هذا نصبا إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أحمده سبحانه ما هبت جنوب وصبا وأصلي وأسلم على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبا وعلى عمر الذي فر الشيطان منه وهرب وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. طبعا أنا سأتكلم عن هذا العنوان يعني بعد ما أقرأ الحديث. ذكر الإمام حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية أبي كريب يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ده حديث أبي هريرة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال بيان إطلاق، حط فوق كلمة إطلاق دي 100 خط. احنا عندنا في الشريعة ما بنحطش تحت الكلمة، بنحط فوق الكلمة. الكلمة المهمة بنحط فوقها خط مش تحتها. حط فوق كلمة إطلاق دي 100 خط مش خط واحد. إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، لأن الموضوع في خلاف كما تعلمون. ذهب الشافعي والشافعية ومالك والمالكية وأبو حنيفة والحنفية. تمام، فاهمين كده معايا؟ يعني كل من هو اتبع الإمام أبو حنيفة بيبقى اسمه الحنفية، وكل من اتبع الإمام مالك اسمه المالكية، كل من اتبع الإمام الشافعي اسمه إيه؟ الشافعية. من علماء طبعا، كلهم علماء. النووي ده اللي احنا بنقرأ كلامه من مين؟ من الشافعية. تمام؟ هؤلاء ذهبوا إلى أن الكفر المعني في الحديث بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الكفر المعني في الحديث هو كفر دون كفر، يعني قالوا ليس المعنى هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. بينما ذهب الإمام أحمد والحنابلة من ورائه أن الكفر المقصود هو الكفر المخرج من الملة. تمام كده الخلاف؟ أنا لما أجي أكلمك على أحد القولين أو على القولين، لما أجي أكلمك على القولين ولقيتني بتكلم في كل منهما هتحس أن أنا واحد منهم. عشان أوصل لك هم من قالوا إيه، أنا لازم أحط مكاني إيه، أحط نفسي مكانه وأقول لك الكلام اللي هو بيعتقد صحته بأدلتي، فتحس المتكلم أمامك اللي هو أنا أبو همام إن أنا واحد منين؟ من المنتصرين لهذا القول. فلا عجب، فلا عجب. استدلوا بإيه الجماعة؟ الجمهور، بيسموا الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية، بيتسموا الجمهور، استدلوا بإيه؟ بالتأويل. يعني إيه استدلوا بالتأويل؟ هقول لحضرتك، لما نيجي اتكلمنا عن الكفر في الأحاديث اللي فاتت دي كلها معايا حضراتكم، كل اللي فات ده في أحاديث الكفر، قلنا إيه؟ لازم نأول، لأنها بتخالف أصول، فين؟ أصول ماشيين عليها في الشريعة. ما نقدرش نتكلم في كفر مخرج من الملة، لأنها كده هتصادم. يعني أقول لك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هل الكفر ده ما كفر مخرج من الملة؟ قلنا لك لا. طب قلت لا ليه؟ ليه بتأول؟ قلنا بنأول عشان خاطر ما نصدمش الآيات والأحاديث بعضها ببعض. ولك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أهو ذكر إن هما طائفتان واقتتلوا، هل الطائفتين دول ذكر إن واحدة فيهم كافرة أو الاثنين؟ لا، ده قال إيه؟ طائفتان من الإيه؟ يعني الاثنين مؤمنين ومع ذلك اقتتلوا. فلما تيجي تقول قتال المؤمن كفر، يبقى أنت كده بتصدم من الحديث بالإيه؟ بالآية. فلا بد من إيه؟ من التأويل، لابد من إيه؟ من التأويل. خلاص، وفي كل اللي ذكرناه في الكفر لابد من التأويل عشان خاطر ما تصدمش الآية بالإيه؟ بالحديث، أو حديث بحديث. خلاص، ما تصدمش حديث بحديث. هم تأولوا الكفر هنا، مع أن الكفر في حديث جابر ده كفر معرف. يعني لو تركز معايا هتلاقي كل الكفر اللي ذكر في الأحاديث اللي فاتت كفر إيه؟ جاي في صيغة النكرة، قتال في سبب المسلم فسوق وقتاله كفر. كلمة كفر جاءت نكرة، لم تأتي معرفة بالألف واللام. نكرة يعني كفر، ممكن كفر كبير، ممكن كفر صغير. أضرب لك مثال، يعني مثلا لو جيت قلت لك محمد رجل، أو محمد رجل وأحمد رجل ومصطفى رجل وغيره رجل، كلمة نكرة فتحتمل دخول غيرها فيها. لكن أقول لك محمد هو الرجل بالألف واللام، تحس إن مفيش رجل إيه؟ مفيش رجل غيره. خدت بالك أنت ليه عرفت الكلمة بالألف واللام؟ فبتأتي بمعناها الكامل، تأتي بمعناها إيه؟ الكامل. فكل الأحاديث اللي فاتت اتكلمت عن الكفر في صيغة النكرة. خدت بالك؟ يقول لك من تولى إلى غير موالي فهو كفر بدون ألف ولام، نكرة. قتال المؤمن كفر بدون ألف ولام، وهكذا. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بدون ألف ولام. إلا في حديث جابر ده أتت كلمة الكفر معرفة، يعني حقيقة الكفر. خدت بالك؟ فقال بين الرجل وبين إيه؟ الكفر بالألف واللام جاءت معرفة. وطبعا دي لها عند الأصوليين وأهل اللغة معنى كبير جدا، ودلالة واضحة جدا على إن هو الكفر الكفر. خدت بالك؟ لذلك إن هو بيقولك إيه؟ إطلاق كلمة الكفر إطلاق مطلقة. خدت بالك؟ تكلمنا، استدلوا بإيه؟ وأولوا الكفر ده إلى كفر دون كفر. ليه؟ قال لك عشان خاطر في أحاديث عندنا بتدل على إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة حتى وإن لم يصلي، ده معنى عندهم. يعني استدل بحديث في الصحيحين إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول عزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، مجرد قول، مجرد قول خالي من العمل. من قال، مجرد هو قال بس لا إله إلا الله هيخرج من النار، يبقى مش كفر كفر أكبر، لأن صاحب الكفر الأكبر ماله؟ مخلد في النار. الله ينور عليه. خدت بالك؟ كلامهم متجه وقوي جدا في إن هو كفر دون كفر، إن هكفر إزاي حد وهو في الآخر هيخرج من النار مجرد أنه قال لا إله إلا الله. خدت بالك؟ وبعدين تأوله قال لك لو كان جاحدا بها منكرا لها فهو كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، ولكن لو تركها تكاسلا وتهاون، يعني غير متهاون في حقها، هو مجرد كسل بس منه، وأحيانا بيصلي، فهذا لا يجوز أبدا أن نقول عليه كفر لو تركها مجرد. وقسموا الكفر زي الألباني كده، الألباني ذهب إلى أن الكفر منقسم إلى قسمين، قسم أكبر، قسم اعتقادي وقسم عملي. تعالى يا جماعة، كفر اعتقادي زي النفاق ده، احنا قسمنا النفاق إلى قسمين، نفاق اعتقادي ونفاق إيه؟ عملي. فلما تيجي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، ها يبقى وتذكر الثلاثة، يبقى بتكلم عن كفر اعتقادي ولا عملي؟ عملي. هو لو اتصف بهذه الصفات ولكن هو مؤمن بالله وبيصلي وبيصوم، بس اتصف ان هو اذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا اؤتمن خان، بس بيصلي وبيصوم، بس اجتمعت فيه الصفات الثلاث، هل يطلق عليه ان هو منافق نفاق عقدي؟ لا، النفاق العقدي ده اللي هو بيظهر الاسلام وبيبطن ايه؟ بيبطن الكفر. خدت بالك انت؟ فقسموا الكفر كذلك الى كفرين، انا بكلمك الكلام الالباني، كفر اعتقادي او كفر عملي. قال لك الالباني، قال لك فالمقصود في الحديث ده الكفر العملي مش الاعتقادي. معايا يا جماعه؟ يعني هو بيعتقد بقلبه ان الصلاه حق وانها فريضه ولا يستهان بها ولا يستهزأ بها، لكنه لا يصلي كسلا، فهذا لا يكفر. ده كلام الألباني، فهذا لا يكفر. ده راجل هتسويه بواحد بيستهزئ بالصلاة؟ هتسويه بواحد بيقول لك ما فيش حاجة اسمها دين محمد أصلا، والدين ده دين باطل، والدين ده غير حق، والدين ده، خد بالك، هتسويه بواحد بيقول كده؟ لا. ده كلام مين؟ ده كلام الجمهور، إن هو قسم القسم الكفر إلى قسمين، وإن هو تأول الكفر بأحاديث في الصحيحين إن صاحب قول لا إله إلا الله يوم القيامة سيدخل الجنة، هذا دليلهم. ممكن نعرض الدليل الثاني؟ طيب، دليل الحنابلة واحد، قال لك الكفر جت معرفة لم تأتي نكرة، فدلت على أنه الكفر الأصل، ده رقم واحد. استدلوا بحديث كما استدلوا بحديث جابر، بحديث بريدة عند الإمام أحمد والترمذي، قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. هو واضح الحديث؟ العهد الذي بيننا وبين من؟ ها؟ لا، المنافقين. المنافقين كفر اعتقادي، ما هم كفار برضه. ايه؟ بيصلوا طبعا، كانوا بيصلوا، بس هم كفار كفر اعتقادي، يعني بيبطنوا في قلوبهم الكفر، يصلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم بس من جواهم مش مؤمنين هم. قال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. طبعا في منافقين نفاق عملي الله أعلم بهم، دي سرائرهم إلى الله عز وجل. معظم صلاة العتمة قد يعهدون وما يتخلف عنها إلا منافق. معلوم النفق. الشيخ اللي هي صلاة العتمة. العتمة اللي هي العشاء يعني. آه. وفي منهم كان بيصليها برضه مولانا. هو النبي أطلق على الأغلب يعني. بس كان في منهم بيصليها. ولا ده كلام العلماء، انا كنت متخيل كده في الاول لغايه ما قرات شرح الحديث في عده كتب، فرايت ان هم كلهم متفقين العهد الذي بيننا وبينهم اللي هم المنافقين. النبي بيتكلم على منافقين المدينه. القصد هنا اللي يقصد ان المنافقين كانوا يصلوا، ازاي بقى هو العهد بيننا وبينهم الصلاه؟ يعني هم في الظاهر بتاعهم ان هم بيصلوا. ايوه، هم اذا جاءوا إلى الصلاة جاءوا كسالى كما قال الله في كتاب، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. كفروا، خدت بالك؟ بص ركز جدا في الآية بتاع سورة التوبة دي، إلا أنهم إيه؟ كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة. إذا كفروا ويأتون الصلاة، بس الاتنين مع بعض في آية واحدة، كفروا في نفس الوقت إيه؟ بيأتون الصلاة. إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا، بس بيأتوا، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. صليت على الرسول؟ الاثنين هم بيأتوا الصلاة وفي نفس الوقت كفار. فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. استدلوا بالحديث جابر، حديث بريدة في الصحيح عند الإمام أحمد والترمذي زي ما قلت لك. استدلوا بقول عبد الله بن شقيق في البخاري عبد الله بن شقيق ده جماعة رجل من التابعين الكبار، حضر أكتر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما رأاش النبي، بس حضر أكترهم أغلبهم. فبينقل لك إجماع من خلال عشته مع الصحابة في آخر حياته، بيقول كلام خلاصة، قال لك: رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ده خلاصة عشته مع الصحابة اللي أنا طلعت منه من الصحابة، والخلاصة بتاعت العيشة معهم، خلاصة الكلام إيه؟ ما كانوش بيشوفوا أي ترك أي عمل كفر. يعني لو رجل ترك الصيام لرمضان وهو مستطيع بدون عذر، هذا مسلم عاصي لا يكفر، ترك الصيام عندهم ليس كفرا. لو ترك الزكاة وهو مقتدر بدون عذر لا يكفر، هو مسلم عاصي. ترك الحج وهو مستطيع لا يكفر، وهو مسلم عاصي. لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر إلا، خلاصة الكلام بقى، إلا الصلاة. لذلك لما تسمع الأثر عن عمر في البخاري وهو بيموت وقام يصلي في جرحه، تقبلك هو مجروح ومقتول، طعن ثلاثة وخلاص، الطبيب قال له: يا أمير المؤمنين أوصي، خلاص أنت ميت. ومع ذلك قام يصلي، قال: نعم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. كلام مين ده؟ كلام عمر، كلام الملهم. النبي قال عليه إيه؟ ملهم. خدت بالك؟ كلام الملهم. قال الملهم: ألا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. دي تحط فوق منها 200,000 خط، كلام عمر ده بالذات، لأن عمر كلامه من الكلام اللي هو يعني لا يخالف في النبي إلا يعني ندر جدا، لما تلاقيت سيدنا عمر خالف. عايز أقولك مستحيل، بس مش هينفع أقولها، صعب جدا. صاحب النبي ومن أعلم، بل ممكن يقال أعلمهم على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيتوني في المنام أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني أرى الرية يخرج في أظفاري، فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب، فقيل لي: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. من أعلمهم بالحديث ده هو النبي اللي قال العلم، اللي خد العلم من وراء النبي مين؟ أعلم حد بعد النبي ممكن يبقى أبو بكر وعمر، مفيش أعلم منه تاني. خلاص، فلما يتكلم كلمة زي كده يقول لك: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، دي حاجة من النبي، دي حاجة واخدها من النبي. كذلك ابن مسعود بيقول لك إيه؟ تركوها كفر. إذن عبد الله بن شقيق لما يقول الكلمة دي عن الصحابة مش قالها وخلاص، أبو الدرداء قال نفس الكلمة: لا يؤمن من ترك الصلاة، يعني مش نفوا عنه الإيمان أصلا، دول الصحابة كلهم، ودي خلاصة كلام الصحابة إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. بيستدل بحديث زي حديث الصحيحين، حديث عوف بن مالك قال: خيار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم. يعني يصلون عليهم تدعي لهم وبيدعي لكم، وانت بتدعي لهم وهم من بيدعي لهم، ده خيار الأئمة يعني. وتحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. وطال الله يخرب بيت وربنا ينتقم منه، ده شرار الأئمة، أو ما تدعي عليه اعرف انه ايه من شرار الأئمة. فقال صلى الله عليه وسلم، الصحابة بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه: أفلا نقاتلهم؟ أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. خلاص، إلا أن إيه؟ تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. أيوة عم الشيخ، إيه الدليل في الحديث ده؟ ما أنا جاي لك هو في الكلام، بس أنا عايزك تصبر علي. شفت حديث عوف بن مالك ده؟ عايزين نركنه على جنبه وخليك فاكره. خد حديث بقى عبادة بن الصمت، تمام؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال عبادة: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأسرة علينا. أسرة يعني ناس بتستأثر بالحكم عن غيرها، خلاص الحكم في عيلة فلان، هي هتفضل في عيلة فلان الحكم ده، بيتوارثوه. أسرة استأثروا بالحكم عن غيرهم، هذا بتاعنا يعني، خدون نفسهم خدت بالك انت؟ وأسرة ايه؟ علينا وألا ننازع الأمر أهله. فقال قالوا يا رسول الله أفلا ننابزهم بالسيوف، الجماعة الحكام اللي بيستأثروا بالحكم دول؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. نفس الجملة اللي اتقالت في حديث عوف، أفلا نقاتلهم؟ قالوا له، قال لهم إيه؟ إلا أن تروا كفرا بواحد. في حديث عبادة عليه لا ما أقاموا فيكم، معناها لو ما أقاموش فيكم الصلاة قتلوهم، أخرجوا على الحاكم لو ما أقاموش فيكم الصلاة. خدت بالك؟ إذن جعل الصلاة مكان إيه؟ الكفر البواح. ترك الصلاة ماله؟ يعني هو زي ما بقولك كده، لو أنت بتيجي تدرس في الابتدائي أو في الإعدادي مش فاكر سين وصاد، بقولك مثلا 5 + س بتساوي 9، يبقى س بتساوي كم؟ س بتساوي كم؟ 4. فيها خلاف؟ فاش خلاف. فانا لما اقول لك اهو لا تقاتلوهم الا ان تروا كفرا بواح، لا تقاتلوهم الا ان لا الا يقيموا فيكم الصلاه، يبقى معنى الكفر البواح هو ايه؟ ترك الصلاه. نفس الحديث في الصحيحين ايضا، النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي بن ابي طالب، حديث انس، اعتقد انه حديث انس، انا عليا بعث بزهيبه من اليمن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قديم مقروز لم تحصل من ترابها، حتى الذهب كده محترم لسه في تراب، فقسمها بين 4 نفر، بين عيينة بن حصن وأقرع بن حابس وزيد الخير، والرابع إما علقمة وإما عامر، خلاص يعني اختلط على الراوي، إما علقمة إما عامر. قسم الزهيبة دي على 4 أنفار، فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا منهم. إزاي هو بيقسم على دول ويسيبنا احنا؟ الناس أصلا مش محتاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء ليلا ومساء. ثم قال رجل غائر العينين منشوز الجبهة، قعد يوصف أوصف كده محلوق الرأس كس اللحية، قال يا رسول الله هذه قسمة لا ترضي الله. بيقول للنبي كده هذه قسمة إيه؟ لا ترضي الله. فقال ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أدبر الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال لا، لعله أن يكون يصلي. الكلام ده أنا جايب لك حديث أنس ده، جايبه لك ليه؟ ها؟ هو استحل قتله لو ايه؟ لولا الصلاة كان ايه؟ كان قتله، لان ساعتها هيبقى حكمه ايه؟ حكم الكافر. اذا في حديث ده كمان بيؤكد ان الصلاة هي المانعة منين؟ من الكفر، الكفر اللي هو اكبر اللي هو بيستحل بيه القتل. واخد بالك يا جماعة ولا مش واخدين بالك من ادلة الحنابلة؟ انا كل ده بتكلم في ادلة مين؟ في أدلة الحنابلة. لا أنا خلصت أدلة الجمهور، أنا بتكلم في أدلة الحنابلة اللي هم بيشايفين إن الحديث بيعني الكفر الأكبر. كل الأحاديث دي حطها جنب بعض كده هيقولك إن ترك الصلاة ماله؟ كفر أكبر أهو. لا، لعله أن يكون يصلي، ممكن الراجل ده يكون بيصلي، فلو هو بيصلي ما ينفعش نقتله. فقال خالد وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فكم من مصلي إيه؟ ايوه انا قلت كده. كم من مصلي، كم من رجل، ماشي انا اخطأت في كلمة رجل يعني ماشي. فكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال صلى الله عليه وسلم اني لم اومر ان انقب عن ايه؟ عن قلوب الناس. ثم قال وهو الرجل يخرج من ضئض هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وفي رواية قتل عاد. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. بيستدلوا بحديث بريدة في الصحيح، صحيح البخاري، أنهم كانوا في وقت ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بكروا بصلاة العصر فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. صلاة واحدة بس من ترك إيه؟ صلاة العصر فقد حبط عمله. إذا كان الكلام على صلاة واحدة بس فقد حبط عمله. عايز أقول لك أقسم بالله أنا قرأت كلام لابن عثيمين أنا عايز أسمعه لك معلش أنا آسف عشان خاطر إيه مش عارفين نتكلم نقول يا جماعة في في في تارك الصلاة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نلبس بس النظارة وأقرأ لك كلام ابن عثيمين. هو مشايخ السعودية حنابلة هو حنابلة هم الحنابلة كما قلت لك ده مذهبهم. تقول لي انت مع الجمهور ولا مع الحنابلة؟ انا مع الدليل. توبة. توبة يعني مش توبة ترجع من الكفر إلى الإسلام؟ آه طبعًا. هو كافر أصل لو كفر كفر أصل قال ما فيش حاجة اسمها ربنا. ما فيش حاجة اسمها ربنا. وأنا مش مؤمن هو ألحد. عشان يدخل الإسلام أنت في الشهادتين. ألحد. خلاص مش هقول لك ترك الصلاة لا هو ألحد. ألحد. قال ما فيش حاجة اسمها ربنا. ليست له توبة ولا ليه توبة؟ ليه توبة؟ ليه توبة؟ لما نظر لما بين الإمام الشافعي قال يعني ودينا يوسف ايه بيقول يعني مساله كفر ترك الصلاه فبيقول يعني مقبول فيه قال كيف قال هو طب بما مسلم قال يقول لا اله الا الله هو عليه هو عليه بيقول لا اله الا الله يعني لا لازم نطق الشهادتين لازم نطق الشهادتين انه في اصل مصر بيقول لا اله الا الله رسول الله بس ترك الصلاه ثم عاد كده لازم نطق الشهادتين هو في التشهد مش كافر ممكن اقرأ بص يا جماعة الموضوع كما اختلفتم فيه الان الشيخ اكرم الكفر كما اختلفتم فيه الان هم اختلفوا فيه زمان بنقل الخلاف يعني انا قاعد من ساعة ما عدت وانا عمال انقل لك في الخلاف شيء مختلف فيه احنا مش يعني ايه هذا شيء علم فاحنا عايزين ايه بقى يعني نبقى حلوين قوي في الخلاف نبقى اسمع كلام الشيخ بالله عليك يا شيخ بالله عليك واسمع واستنى يعني اصبر العلم عايز صبر يا جماعة نقرأ ونسمع كلام الشيخ ولك هذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة كافر وأنه كفر مخرج من الملة فالذي لا يصلي أشد من اليهود والنصارى اليهود لو ذبحوا لأكل الإنسان ذبيحتهم صح ولا غلط؟ يجوز تأكل الأكل بتاعهم؟ لكن تارك الصلاة لا والنصران أيضا كذلك أما تارك الصلاة لو ذبح فإن ذبيحته لا تحل تارك الصلاة مثلا لو كان أنثى لا تصلي فإنه لا يحل للمسلم أن يتزوجها ما ينفعش تتجوز واحدة تاركة للصلاة عند من قال إن هو تارك الصلاة كافر فإنه لا يحل لمسلم أن يتزوجها ولو كانت نصرانية يحل ولا لا يحل شفت بقى عشان كده بقول لك إن هو اليهود والنصارى أفضل منه في الإسلام بالعكس ينفع شيخ يعني إيه؟ واحدة تتجوز واحدة تارك الصلاة لا ما هو ما ينفعش برضه كذلك ده خاص بالعكس يعني خاص ان واحد يتجوز على تركه ما هو عشان الاصل ان انت بتنكح مش بتنكح الاصل ان الراجل هو اللي بينكح معايا ولو كانت نصرانيه جاز ان يتزوجها المسلم ولو كانت يهوديه جاز ان يتزوجها ايضا المسلم تارك الصلاه لا يقر على ترك الصلاه بل يقال له صلي والا قتلناك ده في الشريعه كده صلي والا ايه قتلناك اما اليهودي والنصراني يقران على دينهما ما تقولوش لو سبت لو ما صليتش هنقتلك ما تقولوش كده اما بمعاهده او استئمان او ذمه فدل ذلك على ان ترك الصلاه اعظم من اليهوديه والنصرانيه هذا الامر الذي يتهاون فيه الناس اليوم وليعلم ان الانسان اذا ترك الصلاه ثم عقد له على امراه فإن النكاح غير صحيح تمام؟ اسمع بالله عليك الكلام ده مهم جدا ولو جامعها فإنه يجامعها بزنا والعياذ بالله. وكذلك لو عقد له وهو يصلي، أو رجل عقد لبنته وعلى واحد بيصلي ثم ترك الصلاة بعد ما عقد عليها، انفسخ النكاح ووجب أن يفرق بينه وبين المرأة، وجب أن يفرق بينه وبين المرأة إلا أن يتوب ويعود إلى الإسلام فيبقى على نكاحه. وليعلم أيضا أن تارك الصلاة إذا مات على ترك الصلاة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى له بالرحمة، لا يجوز لك أن أنت تقول الله يرحمه، لا يجوز، ولا تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولكن ماذا نصنع به؟ هل نبقي جيفته للكلاب تأكلها ونحن نشاهد طالما مش هندفنه في مدافن المسلمين؟ الشيخ بيسأل، لا ما نعملش كده، لأن هذا فساد لقلوب أقاربه. انت لو عملت كده إلا يحصل قرايبه إيه؟ ممكن يحصل لهم حاجة. ولكن نخرج به برا عن البر يعني، ونحفر له حفرة ونغرسه فيها بثيابه، نحفر له حفرة ونرميها في بئر زي بير كده ونرميه في البير ده بثيابه، ونغرسه فيها بثيابه بدون تكفين ولا تغسيل ولا صلاة عليه ولا كرامة له. ولولا أن أهله يتأثرون، يعني الموضوع ده هيأثر عليهم، لقلنا يبقى على وجه الأرض تأكله الكلاب والناس ينظرون إليه، ولكنه يرمى اتقاء لنتنه ورائحته وخبسه في حفرة يعني. وإذا كان يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وبهذا نعلم أن ترك الصلاة أمر عظيم، وإنه يجب على من مات عنده ميت وهو لا يصلي. بص الكلمة اللي جاية دي بقى، لو أنت واحد مات لك ميت وهو أنت عارف أنه ما بيصليش وما بيركعهاش تعمل إيه؟ وأنه يجب على من مات عنده ميت وهو لا يصلي أن يبعده عن مدافن المسلمين، ولا يحل له أن يقدمه للمسلمين ليصلوا عليه. ما ينفعلكش أن أنت تروح أنت كمسلم حي صاحي، ما ينفعش تروح تقدمه وتقول دخلوه الجامع وصلوا عليه يا جماعه، هذا حق، هذا في حقك لا يجوز. ولا يحل ان يقدمه للمسلمين ليصلوا عليه ويعلم انه مات لا يصلي ابدا، فان فعل فهو مسيء الى المسلمين، والمسلمون ليس عليهم اسم. ليه؟ لانهم ما علموا، لان الله عز وجل قال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والذي لا يصلي كافر بالله ورسوله، حتى لو قال أؤمن بأن الله موجود وأن محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكفي، لأن المنافقون يقولون مثل هذا الكلام. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، مش المنافقين قالوها، احنا بنشهد ان لا اله، لسه كلمه انت بتقولها يا مولانا، الشيخ بيرد عليه، هو قال لا اله الا الله واشهد ان لا اله وانا بقول لا اله الا الله، قال لك لا يكفي هذا الكلام، لان المنافقين ايه قالوها، قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، هم بالتبعيه في الدرك الاسفل من النار. ثم اعلم أنه إذا مات لك ميت وهو لا يصلي فإنه لا يحل لك من ميراثه شيء، فعش أنت تأخذ من ميراثه حاجة، حتى لو أنت ابنه لا يحل لك من ميراث أبيك شيء، على قول أكثر أهل العلم، لأن ميراثه ليس لأقاربه المسلمين، كما أنه هو لو مات عنه قريب، لو هو مات لواحد مسلم فإنه لا يرثه. يعني مثلا إنسان مات له ابن لا يصلي وله ابن عم بعيد يصلي، من يرثه؟ ابن العم ولا الأب؟ ابن العم. أبوه ما يرثوش لأن ابن العم هو اللي بيصلي، تبقى لحضرتك. والولد غني ومات عن أبيه الذي لا يصلي وعمه المسلم الذي يصلي، فالمال للعم مش للأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. كل شيء بدليل يا جماعة، الشيخ ما بيستدلش كده وخلاص، الشيخ ده أصولي أفضل أهل العلم في زمانه، ابن عثيمين ده قال إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يحل للمسلم أنه يرث الكافر ولا يحل للكافر أنه يرث المسلم. وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. ومع الأسف إن الناس الآن يتهاونون في هذا الأمر. نسأل الله تعالى أن يهدينا لما فيه الخير والصلاح، والله أعلم، والسلام عليكم. ده كلام مين يا جماعة؟ كلام كبير والناس ولا تعلم عنه شيئا. تبالك أنت؟ مفيش سؤال بس شيخ بإذنك، تفضل. تارك الصلاة في الحديث ده اللي هو تركها تكاسلا ولا متعمدا؟ هو الشيخ ما لا يفرق بين تكاسلا ومتعمدا، الشيخ ابن عثيمين والحنابلة عموما، حنابلة عموما لا يفرقون بين المتكاسل وبين المتعمد. خلاص ده يا جماعة قول يا عم سيد شيخنا. أنا أفهم كده من كلام الشيخ ابن عثيمين إن الشيخ هنا أدى إفراطية اليهودي والنصراني عن المسلم الموحد بالله الذي لا يصلي، ولكن ذلك الصلاة. ما هو عنده مش مسلم، هو عنده، انت بتقول مسلم واحد بالله صح؟ موحد بالله. هو عنده هو مش مسلم بقى ولا يصلي، هو عنده هو مش مسلم ولا موحد بالله. لا عنده، بس هو انا ما بتكلمش على كلام، انا ما هو انت بتقول مسلم واحد بالله، هو عنده مش مسلم ولا موحد بالله. في فرق بينه وبين المنافق. المنافق كان يبطن الكفر، ده منافق كان يبطن الكفر، لكن هو مش منافق، هو مسلم واحد بالله ولا يصلي. ما هي انت المنافق احتمال يكون كافر كفر اكبر صح، واحتمال يكون منافق نفاق عملي وصار السر بتاعه الى الله عز وجل. احنا المنافق في منهم منافقين في الدرك الاسفل وفي لا مش في الدرك الاسفل خلاص، لكن دي مساله مختلفه خالص عن النفاق اصلا، دي مساله تانية خالص، مساله اسمها كفر تارك الصلاه. لا مش استدل بيها خالص الشيخ، ما استدلش الشيخ. بيقول لو انت قلت، لو انت قلت ان هو بيقول لا اله الا الله، هنقول لك، هنقول لك مش كل اللي قال لا اله الا الله بيبقى مسلم. ربنا تكلم عن المنافقين ينزل فيهم صوره اسمها المنافقين مخصوص ليهم، وده دليل على ان هم بيتكلم عنهم في الصوره دي منافقين من نفاق عقدي مش عملي، لان مش هينزل فيهم صوره مخصوص عشان نفاق ايه عملي لا يكفر به، لا لا خالص. فاللي بيتكلم عنهم في سورة المنافقين دول نفاق أكبر، اللي هو في الدرك الأسفل من النار اللي هو مش يخرج منها، اللي هو زيه زي الكافر خلاص. فاستدل بيقول ايه هو، ثواني بس، بيقول لو انت قلت، لو انت قلت، لأن أهل العلم بياخدوا يده مع بعض في الكلام، نقول لك طب ده بيقول لا إله إلا الله، أقول لك لا، ما في ناس قالت لا إله إلا الله وربنا ذكرهم في القرآن وهم مش مؤمنين وذكر إن هم من إيه، فهو مش بيستدل عليها بالمسألة اللي احنا بتاعتنا، لا بيستدل على حتة بس صغيرة اللي هي ما تقولش ان هو بيقول لا اله الا الله، لان يعني دي مش هتجزي عنه شيء. بس ده كلام الحلب، ما احنا قلنا انت جيت متأخر يا مولانا، معلش انت جيت متأخر، انا اسف، وانا مش هنفع اعيد الكلام تاني، انا شايفك انت وداخل عليه. صلي معانا العشاء بعد كده. ماشي يا باشا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن ابي سلمة. صلى. وكفنه بالدين. النبي تأول. قبل ما ينزل الحكم بأن هو لا يصلي عليه. النبي تأول، يعني سيدنا عمر شده من الجلابية بتاعته. قال له ألم تنهى عنهم؟ يعني عن الصلاة عليهم. قال دعني يا عمر، فإن الله عز وجل قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولا استغفرن فوق لا أزيدن على 70. فهم النبي تأول هذه الآية، فهم منها إن هو لو صليت عليهم 70 يبقى ممكن لو فوق 70 ربنا يغفر لهم. طبعا الآية ما نزلتش كده، الآية نزلت إن ده رقم بيتضرب في اللغة العربية للشيء اللي هو كثير جدا، والرقم نفسه غير مقصود، الرقم نفسه إيه غير مقصود. أقول لك في 60 ده هو يقصد 60 ولا يقصد في دواهي كتيرة؟ ما يقصدش 60 نفسها. أنا قلت لك 100,000 مرة ما تعملش كده، انا قلت فعلا 100,000 مرة، ولو رقم بيتضرب في اللغه العربيه بيان على كثره ما فعلت. فربنا ذكر كده في اي سوره الايه التوبه، استغفر لهم على انت استغفر لهم 70 مرة، ده رقم بيتضرب في اللغه العربيه كده اللي هو مش مقصود بعينه، لكن النبي تاوله قال انا هزيد فوق 70. فانزل الله عز وجل قولا صريحا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. بس فيما يخص المواريث وربط الميراث بترك الصلاة، وتقسيم المواريث ما ربطهاش، يعني هو ما قالش مين يرث ومين ما يرث، وحدد ده يرث أبوكم وابن أبوكم، حدد الخليطة في المواريث، بس ما قالش لو ترك الصغار ما يرث. لا قال، وهقول لحضرتك حاجة. هو دلوقتي احنا بنتكلم في حكم تارك الصلاة صح؟ هو كافر ولا مش كافر؟ فلو حضرتك رأيت، انت حضرتك رأيت، انت اسم حضرتك ايه؟ عم محمد. لو انت رأيت عم محمد ان هو كافر خلاص، وده الذي بتدين به الى الله عز وجل ان هو كافر، ألست تجري عليه كل احكام الكفار؟ صح؟ هتجري عليه كل احكام الكفار. من ضمن احكام الكفار عندنا في الاسلام ان الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، ده من ضمن الاحكام. يعني من ضمن احكام الكفار عندنا ان هو لا يصلي عليه ولا يغسل ولا يجوز لك ان تقول الله يرحمه وهكذا، فبتجري عليه كل احكام الكفار من ضمنها المواريث. خلاص بعض المغسلين بيقدروا، يعني لما الانسان ما بيصليش خالص بيقدروا في ظلمه، وبعضهم بيحكي ان هو يعني سود وجهه على خشبة الغسل. نسأل الله العفو والعافية. بس دي ما بيتاخدش بيها في حكم شرعي عشان تبقى فاهم، يعني دي ما بنحسبهاش في الأحكام الشرعية. بشريات، دي بشريات. زي كده ما بنتكلم في الصيام عن صحة وعن قبول، عن صحة وعن، أنا أقدر أحكم لك بالصحة كرجل مفتي وهفتيك في علوم الشريعة، أقدر أحكم على عملك بصحة أو بعدم صحة. لكن اقدر احكم لك كراجل مفتي بالقبول او عدم القبول؟ لا. يعني انا اقدر اقول لك صيامك صحيح او غير صحيح، لكن اقدر اقول لك صيامك مقبول عند الله ولا لا؟ دي بتاعت مين؟ ما انا ممكن اعمل كل شيء صحيح في الصيام، اجيب الشروط كلها وكل حاجه كل، بس عملي ماله؟ ربنا مش قابلني. ترجع لمين دي؟ ترجع للملك. ايه في اتباع بس ما فيهوش اخلاص مثلا. الله ينور عليك. كده احنا بنا قالوا ترك الصلاه يكفر كفر اكبر، كفر اكبر ينتفي عنه التوحيد. تمام. ده شرعي واحد، سواء الشهاده او معرفه، حتى لو هو مقتنع بيه. خلاص. احنا طبعا يا جماعه، انا مش برجح قول الحنابلة، انا قلت لك ان هعرض لك الايه، هعرض لك القولين. وانا عن نفسي، انا عن نفسي، ما انا اقول لك اهو، ما انا عارف والله، احنا انا بحبكم في الله، والله العظيم بحبكم في الله. انا دلوقتي شايفني بتضجر، يعني مثلا اتضجرت من هذه المناقشه؟ لا والله ابدا. انا لا ارجح احد القولين على الاخر، انا نفسي متوقف في هذه المساله. يعني انا لا احكم بكفر ولا احكم بايمان، انا من الناس المتوقفين عن كفره وعن ايمانه. لكن انا اقدر اقول لاي حد بيتكلم في الناس، قل للناس اقرا عليه كلام العلماء، قول الامر جد خطير. الامر ايه؟ يعني انت في مشيئه الله، فالله اعلم بكفرك وبايمانك. كونك انت مسلم اصلا فيك خلاف، انت مسلم ولا لا، فهل ترضى ان انت تتحط في موضع خلاف بين العلماء؟ وموضع خلاف ايه؟ انت بره الدايره ولا جوه الدايره؟ معايا؟ انت بره ولا جوه؟ ده موضوع خطير جدا، دايره الاسلام. يعني انت جوه الدايره ولا انت بره الدايره؟ الموضوع كبير. فانا حبيت بس اوصل لك ان الموضوع كبير. زنديق هو كبيرة من الكبائر. ما هو أغلب العلماء اللي هو الجمهور يعني شايف إن تارك الصلاة كسلا ده مرتكب لكبيرة من الكبائر، ده مرتكب. أنت عارف لما تقرأ قول الله عز وجل، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غي طبعا وعارف كلنا عارفين هو دي في جهنم. ابن عثيمين، ابن مسعود يقول لك ايه؟ مش ابن مسعود، لا ابن عباس. ابن عباس بيقول لك ليس اضعوها، اضعوا الصلاه وتبع شهوات. كلمه اضعوها دي قال لك مش معناها ان هم اضعوها بالكليه، يعني تركوا الصلاه كلها، لا خالص، بل اضعوها يعني اخروها عن وقتها المحدد. صلى العصر بعد المغرب، صلى العصر، صلى الفجر بعد طلوع الشمس، صلى الظهر بعد العصر بدون عذر مثلا. يعني انت معايا ولا مش معايا؟ ده معنى كلمه اضاعوا الصلاه، مش معناه ان هو تركوها خالص. فلما يبقى هو ده عقاب اللي بيأخر صلاه عن صلاه، عقابه اللي هو غي، وادي في جهنم فسوف يلقون غيا. ويل للمصلين. والعجب كل العجب ان هو ذكر ان هم من مصلين، ما ذكرش ان هم من تاركين للصلاه. هو ذكر ان هم تاركين الصلاه ولا ذكر ان هم مصلين؟ ده مصلين. بيقول لك ويل لمين؟ يعني اثبت لهم صفه الصلاه. طب ويل لهم ليه؟ قال لك فقط ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم فقط. طب يعني ما تيجي تحط بقى بالعقل كده، فده عقاب اللي عن صلاته ساهن، فما بالك من اللي ما بيصليش اصلا؟ ده احنا ما اتكلمناش خالص. لما بتيجي تتكلم في سوره المدثر، ما سلككم في سقر؟ تقول ايه؟ لم نكن من سقر، اللي هو ربنا ذكرها في ايه ثانيه، وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. ذكرها خصيصا، سقر دي خصيصا مذكوره في القران كده عشان تعرف ايه من سقر. خدت بالك؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. اول صفه يذكرون صليت على الرسول. وطبعا احنا اتكلمنا عن المنافقين، اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يرعون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. بيقوموا للصلاه وبيصلوا، بس كل ما هنالك هم بيقوموا للصلاه كسلانين، فما بالك من اللي ما بيصليش؟ اتفضل اتفضل يا مشرع. مثلا صادف مثلا حد ممكن يكون بيصلي جنازه مثلا او بيصلي صلاه وبعد كده قعد سنين ما صادفتش ان هو يصلي خالص. يعني مثلا نعرف حد ناس بتصلي مثلا اخر مره شفناه يصلي من 15 سنه مثلا ولا حاجه، وعايش حياته ما خالص ما تصليش عليه، لكن صدفه ان هو صلى من شفته من سنين صح. انا عن نفسي لما حد من جيراني لما حد من جيراني بيموت وانا اعلم انه لا يصلي، والله ما بصلي عليه، ويبقى ممكن اروح له العزاء بالليل. انا متوقف بس انا في النقطه دي ما بصليش صراحه. اصل كان تركي للصلاه عليه حتى لو بيصلي ليس عليا فيه شيء، حتى لو هو بيصلي فخلاص مش هصلي. صلى على الرسول. هو اصلا على قول الحنابلة لا يجوز لك ان انت تدعي له اصلا، على قول الحنابلة لا يجوز لك اصلا ان انت تدعي له. فانا بخرج من الخلاف. انا ما هو مات، الله اعلم انت ينفع تروح لواحد نصراني تصلي عليه؟ انت بتاخد بقى، انا ما باخدش. انا ما باخدش لا بده ولا بده، فانا بخرج من الخلاف خالص، بكلمك عن نفسي. صلاته مره مثلا او صلاته في وقت معين وتركه بعدها سنين. انا بقول لك انا متوقف يا شيخ احمد، يعني انا مش هعرف اقول لك احد القولين حتى لو ما بيركعهاش خالص. يعني واحد ما بيركعهاش خالص، انا دلوقتي مش هقدر اقول لك هو كافر ولا مش كافر. طب عند الحكم اللي بيقول بالطرد، الحاله دي تدخل في باب الترك اللي هو بيصلي فرض ويقعد 3 شهور لا لا هم ما بيص هو اول يومين ما يصليش. بص على راي الحنابلة أيوة. يعني ابن عثيمين اقسم بالله وبالكعبه بالكعبه وشاور عليها كده، قال ورب هذا البيت تارك صلاه واحده متعمدا كافر كفرا اكبر مخرج من المله. انا متعمد خلاص، ده ابن عثيمين مش انا والله العظيم. انت بتبص لي كده يا شيخ اكرم، والله انا بلاش انقل لك الخلافه يا مولانا. انت ليه متضايق مني يا مولانا؟ انا بنقل لك خلاف اهل العلم هذا. طيب حضرتك يعني اعمل ايه؟ ما اقولش الخلاف؟ لو انت مش عايزني انقل هذا الخلاف انا مش هنقله والله، ما انقلش الخلاف. طب احنا يعني انت بتكره الامام احمد مثلا؟ طيب الامام احمد ده راجل يحترم فوق دماغنا بيقول كلامه. انا لا ارى قوله والله، لا ارى قوله. ما انا لنا السؤال انا عايز اساله، هو انت حضرتك بتقول ان هو لو ترك صلاه واحده حتى في اليوم هو عنده هذا قول. انا بقول لك في قول قيل والقول ده قول مين؟ عشان يرجع للاسلام تاني هو كافر، عايز يرجع للاسلام تاني يعمل ايه؟ عايز يرجع للاسلام تاني يتوب الى الله بس، يتوب الى الله بس. التوبه تلزم بتستلزم ايه بقى التوبه؟ بتستلزم الاقلاع عن الذنب. ذنبك هنا ماشي كده قلنا ده كافر، يعني حلو. انا زيه زي اليهودي والنصراني تمام، هجيب اليهودي والنصراني واقول له دلوقتي انا عايزك تأسلم تمام، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هينطق الشهاده. هيتوب ثواني بس، هيتوب ولا هينطق الشهادتين؟ هينطق الشهادتين يعني ويخش في الاسلام. هو نفى الشهادتين ويقول انا واحد بالله ومؤمن بالرسول. القول ده يا شيخ، القول مجرد القول عند هؤلاء الائمه الحنابله، يعني القول مجرد القول لا يعني شيئا، بدليل قول الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالقول المجرد ده يا عم احنا مش منافق، ده تارك للصلاة أشد من منافق عندهم. الإيمان يا شيخ قول بس ولا قول وعمل؟ قول وعمل. لا الإيمان قول وعمل. لا يكفي أن هو لا هذا ليس إيمان. لا لا فيش الكلام ده. لا ما ينفعش. طب احنا ممكن نسمع واحد واحد يا جماعة عشان كلنا نستفيد. شيخ أكرم، شيخ أكرم ممكن نسمع واحد واحد عشان كلنا نستفيد. الدليل قول الله عز قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هذا هو الدليل. دليلهم قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. أنا ذكرت والله يا جماعة، أنتوا ليه بتنقموا عليا؟ أنا ذكرت، أنا ذكرت القول الأولاني. أنت كنت معنا؟ ذكرته وذكرت أدلتهم، قلت أدلتهم قوية جدا. لا أنا معاك وعارف قول الجمهور، بس أنا بتكلم في النقطة دي إن هو أولا يعني الآية اللي استشهد بيها دي هو ربنا بيتكلم يا جماعة ما استشهدش بيها على كفر ترك الصلاة، استشهد بيها في نقطة خارج الموضوع خالص اللي هو إيه الكلام بيقوله عم أكرم ده اللي هو بيقوله. ما هو عندهم كلمة بيقوله دي ملهاش معنى. معلش في الكلمة، أنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مثلا، واحد ترك الصلاة هو مقنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله بدون عمل؟ بدون عمل. وخاصة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال مش الحديث قال أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة الإيمان. نعم ما هو ده مثقال ذرة أكيد ما بيصليش لأنه ذرة. مثقال إيه؟ مثقال ذرة من الإيمان. آه مثقال ذرة من الإيمان، مثقال نصف ذرة من الإيمان، حتى قال مثقال ذرة من الإيمان. طيب صلى على النبي. كلمة كلمة مثقال ذرة من خير مش من إيمان، في سعيد حديث أبي سعيد الخدري في البخاري مثقال ذرة إيه؟ من خير يخرج من النار من قال في قلبه مثقال ذرة. العلماء لما ردوا الحنابلة برضه أقول لك الرد لما ردوا على هذا الحديث قال لك اذكر حديث الرجل اللي هو كان قال لأبنائه إذا أنا مت إيه فحرقوني ها فحموا بقى ها وبعد كده إيه يسحقوا في يوم من ذات ريح ثم يزروا في الريح ده فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. خلاص الرجل ذكر في الحديث أنه بيخاف ربنا إن هو ما حملك على ما صنعت قال إيه خشيتك يا رب. خوفه من ربنا ده خير ولا شر؟ خير. تعرف في الحديث نفسه ذكر إن هو لم يفعل خيرا قط ومع ذلك هو ده ما هو خوفه من ربنا خير. الحديث الثاني اللي هو الرجل اللي هو قتل 99 نفسا، أنا عايز أجيب لك كلمة خير دي ممكن تطلق إنه ليس في قلبه خير وهو يكون بيعمل خير قط، مش قال ذرة لا قال ما فيش خالص ومع ذلك في خير. هو رجل قتل 99 نفس في الحديث ذكر ان هو لم يفعل خيرا قط ومع ذلك هو راح لأعلم أهل الأرض دلوني على عالم ليه عايز أتوب لربنا. هو كونك انت بتدور من جوه قلبك وقلبك تائب إلى الله عز وجل ده خير ولا شر؟ ومع ذلك ذكر انه لم يفعل خيرا. فلما تيجي تتكلم في أحاديث اللي هو خرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ده مش معناه انه ما يكونش بيصلي، ممكن يكون بيصلي وتحكم عليه مش في نار ناس ربنا يحرم عليها النار بأثار السجود يعني بيصلي وفي النار هو بيصلي معايا. فدي ما تقدرش تعتبرها دليل ان هو خرج من النار من قال في من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. لا ممكن يكون في خير وممكن يكون بيصلي يعني هو هيقول انا لما اعمل الخير قط هو يكون بيصلي بيقى. ما هو بقول لك تاب الى الله والتاني خايف من الله عز وجل خشيه الله. ولو ما فيش ده اصلا ربنا سبحانه وتعالى يعني كان حكم كان دخله الجنه؟ هو دخله الجنه بايه الراجل قتل 99 نفس 100 نفس؟ المراه الزانيه كان برضه بتصلي؟ المراه الزانيه كان فيها قلبها خير سقط الكلب. سيبك من الصلاه بقى شرعهم ماليش دعوه بشرعهم، انا بكلمك على كلمه الخير، انا بتكلم عن كلمه الخير بس بتكلم عن كلمه الخير. فممكن يعنى الحديث يبقى موجود في كلمه خير ويقول لك ما بيعملش خير خالص وهو يكون بيعمل خير. ما ماشي انا بتكلم عن نقطه، انا بتكلم عن نقطه الصلاه اللي هو بيتكلم فيها ان ايه اللي كافر. تمام، الناس دي ما كفرتش بالله. مين الناس دي؟ اللي هو صاحب ال 99 مجلد البطاقه، وانا بقول لك رجل هو اخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرات من خير. الله اعلم بقى، احنا الله اعلم كان بيصلي ما كانش بيصلي، ده الله اعلم بيها. هو ده في شريعتهم، ما نعرفش الدنيا كانت ماشيه ازاي. انا بتكلم في نقطه معينه بس، كلمه الخير، بكلمك في كلمه الخير. في الحديث جايب لك الحديث كله عشان كلمه الخير. النصوص كلها دي نصوص ظنيه. ايوه نصوص ظنيه، يعني ما ينفعش صنبت منها حديث. انا سايب النص القاطع. ايوه نص قاطع، الله ينور عليك. تقول لي ازاي انت بت نص قاطع على فكره الجمهور كله مخالف الحنابلة. مش والله انا قلت كده، انا قلت ان الجمهور مخالف الحنابلة. لا هو النص قاطع على فكره، نص من ترك الصلاة فقد كفر، ده نص قطعي. بس احنا بنأوله، بيأولوه هو قطعي. وتأول تأول ليه؟ عشان خاطر النصوص اللي حضرتك بتكلم فيها دي احتمالية برضو، ممكن يكون محتمل، ممكن يكون محتمل كفر دون كفر. المسألة يا جماعة خلافية كبيرة وخلافية قديمة، فاحنا مش عايزين نزعل من بعض. احنا الحمد لله بنصلي ولا ايه؟ مش احنا بنصلي كلنا؟ الحمد لله. هل نعتبر مرتد؟ ايه؟ هل نعتبر مرتد؟ مين هو؟ الصلاة. هم قالوا ان هو يقتل ردة، ومنهم قال يقتل حدا. فاللي قالك يقتل حدا ده لا يرى كفر تارك الصلاة يا عم الشيخ، واللي قال يقتل ردة ده يرى كفر تارك الصلاة. السؤال اللي بعد شغل العهد الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اشققت على قلبه لو قتل، انه قالها الراجل قال لا اله الا الله، فهنا هو قالها باللسان صلى الله عليه وسلم قررها لي بغض النظر عن كان هو قد خوفا من الموت او لا. فاللي ينطق بالشهاده خلاص بالنسبه للمسلم، بالنسبه لنا مسلم، فهنلغي عنه حتى لو ما بيصليش موضوع ترك الكفر وترك الصلاه. ما هو انت دلوقتي صليت، انت نطقت الشهاده، منتظر منك ايه؟ تصلي وتصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا استقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. علم المسلم بإيه؟ أنه صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا، هو ده المسلم، هو ده المسلم. خدت بالك أنت؟ فأنت الرجل اللي قتل اللي نطق الشهادة ومات، النبي بيقول أنه كان ممكن فيما بعد يصلي ويصوم ويبقى أحسن المسلمين. طب ما هو في رجل استشهد ولم يركع لله ركعة، صح؟ صح. هل الرجل ده اللي هو لم يركع لله ركعة مش مسلم؟ مسلم، بس هو ملحقش يعيش عشان نشوف هيصلي ولا مش هيصلي ونحكم عليه. فده ليس يعني ده ما يخشش معانا في الحديث برضه. ربنا يعلم ما في قلبه لو كان ربنا يعلم ما في قلبه، والله سبحانه وتعالى رحيم كريم سبحانه وبحمده. السلام عليكم. وعيد الجامعة دي تخليك حريص ان لو في والد او ابن ما يصليش تبذل معاه كافه السبل. الله ينور عليك. تطلع السماء وتنزل الارض وتجيب له هدايا على ايده، ولو ما وتتعامل معاه من الله ينور عليك. بس مساله خلافيه ومش مشكله ان شاء الله يخش. الله ينور عليك. الحاجه الثاني ان انت تبذل قصور تجيب له مشاكل، موضوع كبير، والناس صحابه وتصلي عليهم لا اله الا الله. الله نعم. الله ينور عليك. الله ينور عليك. هو ده الكلام. لا فعلا الكلام ده بيقوله، بس كلمة مهمة جدا يعني. هو كفاية ان هو حط نفسه ما بين الله نعم، حاطط نفسه في مسألة خلافية صعبة جدا جدا جدا. انا بقول محضرتك شيخ الحرب عليه ايه؟ انا بتلومني؟ جزاك الله خير. والله انا بقول لك انا نفسي بخرج من الخلاف، ان انا دلوقتي ما بين ان انا في علماء قالوا ما ينفعش يا ابو همام تدعي له بالرحمة، وعالم تاني قال ايه؟ لا ينفع. فانا بعمل بحديث مين؟ النعمان ابن بشير. اسمعني بس، انا بعمل بحديث النعمان ابن بشير اللي هو خرجه الامام البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات يعني بعد عنها خالص خرج نفسه خالص فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع لا بد ان تقع في الحرام. طالما وقعت في الشبهات ايه؟ هتقع في الحرام. فانت عايز ما تقعش في الحرام، ابعد عن ايه؟ ابعد عن الشبهات. فانا بين امرين، ان انا اكون قاسم وان انا اكون مش قاسم. لو عملت العمل اللي لو انا شربت الميه دي يا اما تبقى قاسم يا اما تبقى مش قاسم. لو ما شربتهاش خالص لا انت مش قاسم خالص. ده نفسك هو انا بقول لك هو في نص شرعي. ايوه. لنفسك يا شيخ ده نفسي انا ماشي، انما غيره ممكن يكون محتاج لحاجه زي كده. فاحنا احنا المسلمين خلقنا ان احنا عايزين بس الناس الجنه. لو ربك سبحانه وتعالى اراد ان هو يرحمه محتاج دعوتي؟ سبب شيخنا سبب. هو انا باخد السبب والله، ما انا في سبب، في انا بقول باخد بسبب اصلا. انا بقول لك انا واخد بحديث النعمان بن بشير اللي هو ابعد عن الشبهات، وانا بعدت عن الشبهه ده خدت بسبب اهو. نفس النبي ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهي ان هو يدعو المسلمين؟ اه ما لا ما كان ممكن المنافقين يرحمهم ربنا يرحمهم بصلاه بصلاه النبي عليه. مع ذلك النبي لما راح تتعلم تعلم يا شيخ اكرم ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج عبد الله ابن أبي ابن سلول خرجه من القبر بعد ما اتدفن واتحط عليه التراب. تعرف المعلومة دي؟ اتدفن تحت وحفروا تاني وطلعوه تاني. ها؟ اه والله اتحفر تاني وطلعوه وراح حطوا تاني في المكان اللي بيصلوا فيه عليه، مكان خارج المسجد كده اسمه مكان مصلى الجنازات عن جنب مسجد المدينة كان زمان يعني. واتحط ولبسوا الثياب بتاعته وتفل فيه من ريقه وصلى عليه ودعا له. ده بعد ما اتدفن. ربنا قبل من النبي؟ لا. اهو. بس اهو. عمل اللي عليه. الله ينور عليك عمل اللي عليه. ما في نصوص، في نصوص نهي، بعد كده بقى النص نزل ان هو ما يصليش عليهم خالص. فما صلاش عليهم. طب صلى، انا بقول لك اعجب من كده. هل اللي عليه دين ده مش مسلم؟ النبي قال لهم صلوا على صاحبكم. يا رسول الله صلي عليا ادعي له اصلي. الله ينور عليك. صلي على صاحبكم. طب ما النبي كان ممكن يقول الكلمه بتاعتك دي، على الاقل ده مسلم مش كافر، ما فيهوش خلاف ان هو مسلم، ومع ذلك لم يصلي عليه ولم يدعو له صلى الله عليه وسلم. ليه؟ اخذا بالنص. حتى الشهيد كمان، حتى الشهيد عليه دين. اه ايوه، لكن يصلون علي. انا عايز اقول كلام بسرعه عشان ننهي هذا الباب، سامحوني يا جماعه، هننهي هذا الباب معلش. احنا عندنا هنا حديث، احنا كده وقت قد ايه يا مولانا؟ معلش بص كده على الوقت، انا قعدت وقت قد ايه؟ قعدت وقت قد ايه؟ 60 دقيقه. طب نخلي ده بقى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم تقبله منا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.